سورة الحج سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوف بن ذكوان ليطوف له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا ومع فاطر صب لؤلؤا النظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وال يوف فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضوم في أذين اعتلا نعم حفظوا والفتح في تا يقاتلون عم علاه هدمت خف إذ دلا وبصري أهلكنا بتاء وضمها تعدون فيه الغيب شايع دخللا وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا.